أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وأحسن الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أما بعد فما زلنا مع الباقيات الصالحات التي قال فيها رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم خذوا جنتكم. قالوا يا رسول الله أمن عدو الحضر؟ قال لا، خذوا جنتكم من النار. قولوا سبحان الله والحمد لله لا إله إلا الله والله أكبر، فإنهن مقدمات ومنجيات وهن الباقيات الصالحات بنص حديث النبي صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. وقد أخبر صلى الله عليه وسلم أنهن أحب الكلام إلى الله، فقال أحب الكلام إلى الله كلمات أربع: سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر. وقلنا فيما مضى أنهن أحب الكلام إلى الله عز وجل لأنهن اشتملن على أحبب محبوب وأعظم محبوب لله رب العالمين، ألا وهو توحيد الله جل وعلا. فسبحان الله كلمة تنزيل، تنزيل الله رب العالمين أن يكون له ند أو ضد أو مثل سبحانه وتعالى، تنزيه لله جل وعلا من كل نقص وعيب. وأي نقص أعظم من أن يكون لله رب العالمين شريك؟ والحمد لله كلمة تدل على التوحيد، فالحمد كل الحمد باستغراق أنواع المحامد هي حق لله عز وجل وحده، لأن اللام في قوله لله هي لام الاستحقاق، فكل الحمد لله رب العالمين وحده. والحمد هو الثناء على الله بصفات الكمال وبأفعال الدائرة بين الفضل والعدل. ومن صفات كماله سبحانه وتعالى الوحدانية، فهو أحد سبحانه وتعالى، ليس له شريك في الولد ولا ولي من الذل، سبحانه سبحانه جل وعلا. ولا إله إلا الله هي كلمة التوحيد، والله أكبر تدل على التوحيد، لأنه سبحانه وتعالى أكبر من كل شيء وأعظم من كل شيء، فهو سبحانه وتعالى إله كل شيء، لا إله غيره جل وعلا. وأما لا إله إلا الله فهي كلمة التوحيد، هي التوحيد الخالص لله جل وعلا، وهي أفضل هذه الكلمات الأربع، بل أفضل الذكر على الإطلاق. قال صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم: خيرنا قلت أنا والنبيين من قبلي، خيرنا قلت أنا والنبيون من قبلي لا إله إلا الله. فأعظم الذكر وأفضل الذكر لا إله إلا الله، وأفضل الدعاء الحمد لله، كما قال صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. ولذلك لما فسر الصحابة رضوان الله عليهم قوله جل وعلا: من جاء بالحسنة فله خير منها، فسر ابن مسعود وابن عباس وأبو هريرة وغيرهم من أصحاب رسول الله وعلماء التفسير رحمهم الله، فسروا الحسنة بأنها لا إله إلا الله. فاستشكل ذلك بعضهم وقالوا: كيف يكون من جاء بلا إله إلا الله له خير منها، ولا أفضل ولا أخير من لا إله إلا الله؟ والجواب كما قال عكرمة رحمه الله: من جاء بالحسنة فله منها خير. فهناك تقديم وتأخير، فلا له من خيرها ومن فضلها نصيب وجزء، لذلك لا أعظم ولا أفضل من قول العبد لا إله إلا الله، لا أعظم من التوحيد الذي هو القول الثابت الذي يثبت الله به الذين آمنوا، يثبت الله الذين آمنوا بالقول الثابت في الحياة الدنيا وفي الآخرة، ويضل الله الظالمين، يثبت أهل الإيمان بالتوحيد في الدنيا وفي الآخرة. فأعظم مثبت على الحق هو التوحيد الخالص لله جل وعلا، وأعظم ما يأخذ العبد إلى الضلال والانحراف هو الشرك، ويضل الله الظالمين، ويضل الله المشركين الذين اتخذوا مع الله إلها آخر. التوحيد هو العروة الوثقى التي من تمسك بها نجا، ومن تخلف عنها هلك والعياذ بالله. لذلك يا عبد الله احرص على ان تكون موحدا لله جل وعلا، فاعظم واجب على العبيد معرفه الرحمن بالتوحيد، اعظم واجب على الاطلاق، واعظم ما امر الله رب العالمين به، بل هو اول امر ورد في كتاب الله جل وعلا. فإذا تصفحت كتاب الله عز وجل وجدت أن أول طلب طلبه الله عز وجل من عباده اعبدوا الله. يا أيها الناس، على خلاف أجناسهم وأنواعهم، على خلاف مدارجهم ولغاتهم، يا أيها الناس اعبدوا ربكم الذي خلقكم والذين من قبلكم لعلكم تتقون. ثم جاء بعد هذا الأمر أول نهي في كتاب الله عز وجل، أول طلب نهي في كتاب الله عز وجل، فلا تجعلوا لله أندادا وأنتم تعلمون. فأول أمر هو التوحيد، وأول نهي هو الشرك، وانتبه، فإن التوحيد لا يكون توحيدا، والعبادة لا تنفع إلا أن تكون لله رب العالمين خالصة. فمن عبد الله عز وجل وعبد معه غيره فإنه مشرك لله رب العالمين. لذلك لما أمر الله رب العالمين بالعبادة نهى عما يخالفها وعما يضادها من الشرك. فلا تجعلوا لله أندادا، فلا تجعلوا لله مساوي، تتخذونهم آلهة مع الله عز وجل. فلا بد حتى يتحقق التوحيد ان ينتفي الشرك. لذلك فان كلمه التوحيد تقوم على ركنين، تقوم على النفي وتقوم على الاثبات. فمن نفى ولم يثبت فقد الحد، ومن اثبت ولم ينفي فقد اشرك. من قال لا اله وسكت فقد الحد وكفر بالله رب العالمين. ومن قال الله اله يعبد ولم يقل لا اله غيره فقد اشرك. ولذلك كان المشركون يعتقدون ان الله اله وانه مستحق للعباده، ولكن كانوا يعبدون مع الله الهه اخرى، لذلك كفروا بالله رب العالمين. فلا بد حتى تكون موحدا ان تكون كافرا بكل ما يعبد بدون الله عز وجل، ان تعبد الله عز وجل وحده، ولا تعبد مع الله الها اخر، لا تعبد مع الله ملكا، ولا تعبد مع الله نبيا، ولا تعبد وليا، ولا عبدا تقيا، ولا جنيا، لا تعبد كوكبا دريا، وانما تعبد الله عز وجل وحده لا شريك له، لانه سبحانه وتعالى هو وحده الاله الحق. وكل ما عبد من دون الله عز وجل فانما عبد بالباطل، تعالى الله عما ترى الظالمون عروما كبيرا. لذلك يا عباد الله، فالتوحيد هو اعظم شيء في دين الله عز وجل. من اتى بالتوحيد خالصا لوجه الله رب العالمين، من قال لا اله الا الله خالصا لله عز وجل، فهو اسعد الناس بشفاعه رسول الله صلى الله عليه وسلم، كما قال صلى الله عليه وسلم اسعد الناس بشفاعه اسعدونا بشفاعه رسول الله صلى الله عليه وسلم، واما من يطلب شفاعه بغير الله رب العالمين، من يطلب شفاعه ممن لا يملكها ولو طلبها من رسول الله صلى الله عليه وسلم، لو طلبها من النبي صلى الله عليه وسلم لا ينالها، وانما ينالها اذا طلبها من الله عز وجل، اذا طلبها من مقبول حرم منها، اذا طلبها من رسول حرم منها، اذا طلبها من ملك، اذا طلبها من شجر، اذا طلبها من اي احد حرم منها الا ان يطلبها من الله عز وجل، لانه سبحانه وتعالى وحده هو الذي يملك الشفاعه، قل لله الشفاعه جميعا، ولا يستطيع احد ان يشفع الا بشرطين، الا باذن الله رب العالمين للشافعي، ورضا الله رب العالمين عن الشافع والمشفوع فيه، فلا بد من الاذن والرضا، والله رب العالمين لا يرضى عن المشركين، فقولوا الشفاعه من الله عز وجل، لانه سبحانه وتعالى وحده الذي يملكها. اذا كلمه التوحيد والاخلاص في قول كلمه التوحيد من اسباب حصول الشفاعه يوم القيامه، ولذلك ففي حديث البطاقه الذي اخرجه الامام احمد رحمه الله في مسنده وصححه علامه الالباني رحمه الله عن عبد الله بن عمرو بن العاص رضوان الله عليه وعلى ابيه قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: يصاح برجل من امتي على رؤوس خلائق يوم القيامه، رجل من أمة النبي صلى الله عليه وسلم يصاح به يوم القيامة على رؤوس الخلائق يراه الناس أجمعون يوم القيامة، فيقول الله عز وجل أو ينادي الله عز وجل على هذا العبد فيخرج له 99 سجلا، كل سجل مد البصر، كل سجل فيه من أعماله مد بصره، كلها سيئات والعياذ بالله. تأمل في هذا العبد يأتي يوم القيامة أعماله تنشر في 99 سجلا، كلها سيئات، كل سجل مد بصره على آخر ما يأتي ببصره، فيقول الله عز وجل: هل ظلمك كتبتي؟ هل ظلمك كتبتي؟ فيقول: لا يا رب. هل يقول الله عز وجل: هل لك من عذر او حسنه؟ فيهاب الله عز وجل فيقول: لا يا رب. فيقول الله عز وجل: بلى، انه لا ظلم عليك اليوم، انه لا ظلم اليوم، فتخرج له بطاقه، فيقول: يا رب ما هذه البطاقه في هذه السجلات؟ فيقول: انك لا تظلم اليوم، واذا فيها أشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم، فطوع السجلات في كفة، وطوع هذه البطاقة في كفة، فتطيش السجلات، تدخل البطاقة في ميزان الله رب العالمين، فيها أشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله، فيدخل هذا العبد الجنة، لأنه حقق التوحيد الخالص، حقق الشهادتين كما أراد الله رب العالمين، ليس فيها مجرد قول، وإنما فيها الشهادة، أشهد أن لا إله إلا الله، فلا إله إلا الله لا تنفع هكذا بمجرد القول، قد كان المنافقون يقولون لا إله إلا الله، ولكن لا يقولونها صادقين، ولا خالصين، ولا محبين، ولا على يقين، ولا مقادين، ولا مطيعين لله رب العالمين، تخلفت شروط لا اله الا الله عن مجرد النطق بها، واما من شهد ان لا اله الا الله بالمحبه والصدق واليقين والاخلاص والانقياد، من شهد ان لا اله الا الله بشروطها السبعه التي بينها اهل العلم حصرا من أحاديث رسول الله صلى الله عليه وسلم فهو الذي ينجو يوم القيامة، وأما مجرد القول فلا يغني عن صاحبه شيئا، نسأل الله رب العالمين أن يرزقنا التوحيد الخالص. لله وحده. صلاة والسلام على من لا نبي بعده صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. أما بعد، فقد انتشر الفساد في دنيا الناس الآن، لقد انتشر الفساد في البلاد والعباد، وصار أغلب الناس فاسدين والعياذ بالله. ومن ثم انتشر دعوات الإصلاح، ولكن على أسس وأصول مختلفة. فمنهم من انتشر دعوته على إصلاح أنظمة الحكم، ومنهم من انتشر دعوته على ترغيب الناس في الصلاة، ومنهم من قام دعوته على الزهد والحث على الأخلاق الحميدة إلى غير ذلك. ولكن كل ذلك مخالف لمنهاج الأنبياء، كل ذلك مخالف لمنهاج النبوة. فإن الدعوة إلى الله عز وجل عبادة، الدعوة إلى الله عز وجل عبادة، بل هي من أحسن العبادات التي يقدمها العبد لله رب العالمين. والعبادة ينبغي أن تكون على مراد الله، لا ينبغي أن تكون بالهوى ولا بالآراء والظنون ولا بالعقول، وإنما كما قال الله عز وجل: قل هذه سبيلي سبيل قل هذه سبيلي أدعو إلى الله على بصيرة أنا ومن اتبعني. فلا بد من اتباعي للدعوة إلى الله عز وجل، لا بد من اتباع النبي صلى الله عليه وسلم في الدعوة وفي الإصلاح وفي اتخاذ سبل الإصلاح، أن تكون آتيا خلف النبي صلى الله عليه وسلم. لو أن عبدا قام للصلاة فسكت قبل أن يركع، أو تشهد قبل أن يقرأ الفاتحة، ما قبل الله ما قبل الله رب العالمين منه، ولقد صلاته كذلك. لو أن عبدا قدم إلى بيت الله رب العالمين معتمرا، فسعى بين الصفا والمروة من قبل أن يطوف بالبيت، ما قبل منه ولكان مبتدعا في دين الله رب العالمين. لذلك يا عباد الله، فإن الدعوة إلى الله رب العالمين لها ترتيب لا ينبغي لأحد أن يخالفها، ومن خالف هذا الترتيب لم يثمر دعوته، بل عادت وبالت على المسلمين لا عليهم حسب. من خالف الترتيب الذي جاء به الأنبياء جميعا من لدن نوح عليه الصلاة والسلام إلى آخره محمد صلوات الله وسلامه عليه، من خالف هذا الترتيب كانت دعوته وبالت على المسلمين أجمعين. لذلك فإن الله رب العالمين أرسل الرسل، وكانت دعوتهم أول ما كانت كانت دعوة إلى التوحيد. فقد أرسلنا نوحا إلى قومه فقال: يا قوم اعبدوا الله ما لكم من إله غيره. وإلى عاد أخاهم هودا قال: يا قوم اعبدوا الله ما لكم من إله غيره. وإلى ثمود أخاهم صالحا قال: يا قوم اعبدوا الله ما لكم من إله غيره. وإلى مدين أخاهم شعيبا قال: يا قوم اعبدوا الله ما لكم من إله غيره. ولما جاء رسول الله صلى الله عليه وسلم جاء يقول لقومه أول ما قال لهم: قولوا لا إله إلا الله تفلحوا. إذن فالدعوة إلى الله رب العالمين هي الأصل، الدعوة إلى التوحيد، إلى توحيد الله عز وجل هي الأساس، وهي الأصل الذي ينبغي أن تنطلق منه كل دعوة. فكل دعوة قامت على غير هذا الأصل باءت بالفشل والخسران، مهما كان خلل القوم الذين يدعون إلى دين الله عز وجل، كان خللهم اقتصاديا أو أخلاقيا أو أي خلل كان، حتى ولو كان في أنظمة الحكم، هل تظن وهل يظن ظان أن هؤلاء المشركين الذين أرسل إليهم الأنبياء كانوا يحكمون بما أنزل الله؟ هل كانت تكون تحكم بما أنزل الله؟ هل كانت عاد تحكم بما أنزل الله؟ هل كان قوم نوح وقوم لوط إلى آخر هؤلاء هل كانوا يحكمون بما غيره. ثم بعد ذلك أوفوا الكيل والميزان. بعد أن دعا إلى التوحيد، إلى توحيد الله عز وجل، وأمه كانوا يأكلون الفاحشة ما سبقهم بها من أحد من العالمين، كانوا يأكلون الذكران. ومع ذلك كانت دعوتهم إلى ماذا؟ كانت دعوتهم إلى التوحيد. وكل نبي جاء إلى قومه يدعو إلى التوحيد، لأن التوحيد هو إصلاح القلب، التوحيد هو اعتقاد القلب، التوحيد هو ما انعقد القلب عليه. لذلك إذا انصلح القلب انصلح سائر الجسد، كما قال صلى الله عليه وسلم: ألا وإن في الجسد مضغة إذا صلحت صلح سائر الجسد. إذا صلح القلب بالتوحيد صلح الجسد كله، صلحت العين فلا تنظر إلى المحرمات، صلحت الأذن فلا تسمع إلى الغيبة والنميمة وإلى ما حرم الله رب العالمين من الأغاني والفسق إلى غير ذلك، صلحت اللسان فلا يتكلم إلا بحق، صلحت اليد فلا تكتم إلى ما حرم الله عز وجل، صلحت القدم فلا تخطو إلى ما حرم الله. إن صلح الفرج إن صلحت البطن كل ذلك ينصلح إذا صلح القلب، لأن القلب ملك والأعضاء جنوده، فإذا انصلح الملك انصلحت الأعضاء والجنود كما أخبر النبي صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. وبعض الناس يقول: كما كنت خطيبا في بعض المساجد خطبت خطبة عن التوحيد، فجاء رجل وكان خطيب المسجد الذي يخطب أساسا كان يجلس بجواري، فجاء الرجل يشكر ما يشكر، نسأل الله رب العالمين أن يرزقنا بالخلاص. ثم بعد ذلك اتجه للحديث إلى الخطيب أصلا، فقال له: نريد من هذا الكلام، نريد الكلام عن التوحيد. فقال: لا، أنا لا أتكلم في التوحيد. فانزعجت، قلت: ولم لا تتكلم في التوحيد وهو أصل الدين؟ قال: الناس لا يحسنون الصلاة ويكلمهم عن التوحيد، وهذا جاهل بدين الله رب العالمين، لأنه ما تنفع العبد الصلاة وهو مشرك لله عز وجل. لو أن رجلا قام يصلي لله رب العالمين منذ أن خلقه الله، لا منذ أن بلغ الحلم، بل منذ أن خلقه الله ساجدا لله رب العالمين، أو يسجد ويصلي ويكون في المسجد خمس صلوات مدركا الصف الأول تكبيرة الإحرام، ولكن مع ذلك كان يدعو غير الله، أو كان يرجو غير الله، أو يذبح أو ينظر إلى غير ذلك من الشرك، هل تنفعه صلاته؟ كلا والله، بل هو خالد مخلد في النار والعياذ بالله. لا تنفعه الصلاة ولا ينفعه أي عمل، فالتوحيد هو الشيء الذي لا يخبر الله أحد شيئا قبله، لا يخبر الله رب العالمين من أحد شيئا قبل التوحيد. التوحيد هو أول شيء، إذا قبل منك التوحيد فلتهنك السلامة، ولتبشر بما من الله رب العالمين وأنعم الله رب العالمين عليك به. التوحيد هو الأصل يا عباد الله. ولذلك نعلم خطأ جماعة التبليغ الذين يدعون الناس إلى الصلاة، فإذا دخلوا إلى المساجد تركوهم لا يعلمونهم دين الله رب العالمين، لأنهم لا يعلمون دين الله، لا يعلمون من الدين إلا عشر سور من جزء عامة، لا يعلمون من الدين إلا ست صفات اتخذوها من دين الله عز وجل، وأين بقية الدين؟ أين توحيد الله رب العالمين؟ لذلك إذا فسروا كلمة التوحيد فسروها خطأ، فسروها بمعنى الربوبية. إذا قيل لهم ما معنى لا إله إلا الله يقولون: إخراج اليقين الفاسد وإدخال اليقين الصحيح. هذا معنى لا إله إلا الله، إخراج اليقين الفاسد على الأسباب وإدخال اليقين الصحيح على المسبب في الأسباب. ثم يقولون: أي لا ضار ولا نافع ولا خالق ولا رازق إلا الله. وهذا خطر عظيم، وكان المشركون يعلمون أن الله رب العالمين هو الخالق الواحد. في العبودية، في أن الله رب العالمين وحده هو الذي يستحق العبادة. ولما كان كبير هذه الجماعة محمد إياس، لما كان أشعريا ماتريدية، كان يقول بهذا القول، لأن عقيدة الأشاعرة أن الإله هو القادر على الاختراع، وهذا خطر عظيم في دين الله رب العالمين، وإنما الإله هو المعبود، المعبود بحق، وهو الله عز وجل وحده. لذلك وقعوا في التصوف، ووقعوا في عبادة القبور، ووقعوا في دعاء غير الله، لأن أصل الدين قد كان فيه خلل. وكذلك خطأ هؤلاء الإخوان الذين يدعون إلى إصلاح أنظمة الحكم، ولا يعلمون أن الحكم لا ينصلح إلا بإصلاح الناس، والناس لا ينصلحون إلا بمن صلحت قلوبهم، والقلوب لا تنصرف إلا بالتوحيد. فكل فرقة مخالفة لمنهاج رسول الله صلى الله عليه وسلم هي فرقة ضالة، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: افترقت أمتي على 73 فرقة، كلها في النار إلا واحدة، هي من كان على مثل ما أنا عليه اليوم وأصحابي، من كان على مثل دعوة رسول الله يدعو أول ما يدعو إلى التوحيد. ولذلك كما أرسل رسول الله صلى الله عليه وسلم معاذا إلى اليمن، فقال: إنك تقدم قوما من أهل الكتاب فادعوهم، ولكن أول ما تدعوهم إليه أن يعبدوا الله وحده لا شريك له. وفي رواية أخرى: أن يوحدوا الله، فإن هم وحدوه فأعلمهم أن الله قد فرض عليهم خمس صلوات، فلم يأتي أمر الصلاة إلا بعد أن استتم الأمر للتوحيد. إن هم وحدوا الله رب العالمين أعلمهم أن الله قد فرض عليهم خمس صلوات. فاتقوا الله عباد الله، اتقوا الله أيها الدعاة، وادعوا إلى توحيد الله رب العالمين. ولذلك فمن تصرف الله رب العالمين بحقيقة الدين تخلف ونجا وفر من الفرق فراره من الأسد، بل من الكلب الأجرب، فر من التحزب، فر من الاختلاف، فر من التشيع، فر من هذه الفرق المخالفة لمنهاج رسول الله. فالدين ليس فيه أحزاب ولا جماعات، وإنما هو حزب واحد، حزب الله، الذين ينصرون الله رب العالمين، والذين ينصرون سنة النبي الأمين، وإنما هي جماعة واحدة، جماعة المسلمين الذين ليس لهم إمام إلا رسول الله، وليس لهم منهاج إلا منهاجه صلى الله عليه وسلم، وليس لهم جماعة يتعصبون لهم إلا أصحاب رسول الله رضوان الله عليهم. فكونوا على هذا الاعتقاد، لأن من تخلف عن التوحيد والاتباع هلك والعياذ بالله. نسأل الله رب العالمين أن يوصلنا لحقيقة الدين، وصلى اللهم على محمد وعلى آله وصحبه وسلم.